يتعلق بتخريج الحديث، وأن الحديث أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يخرج من طريق الإسناد، قد يخرج من طريق الإسناد إما باعتبار الراوي وإما باعتبار وصف في الإسناد. ومرت معنا ما يتعلق بالمسانيد، وهو ما يتعلق بتخريج الحديث بالنظر إلى أحدى راو، وهو تخريج الحديث من المسانيد، وهي الذي جمع أحاديث الصحابي في مكان واحد. ذكرنا منها مسند الإمام أحمد، مسند الدارسي، مسند الحميدي، مسند كذلك يعني ماذا أبي يعلى الموصلي، كذلك معجم الطبراني الكبير. فهذه هي المسانيد. وذكرنا أيضا الطريق ماذا الثانية، وهي طريق تخريج الحديث عن طريق ماذا كتب الأطراف، عن طريق كتب ماذا الأطراف. وذكرنا تحدث ماذا الأشراف وكيف يخرج منها ماذا الحديث. ولا بد أن يعرف الإنسان الصحابي إذا أراد يعني ماذا استخراج الحديث من تحدث ماذا الأشراف، إذا أراد استخراج الحديث من تحدث الأشراف، وكتاب تحدث الأشراف كتاب تحدث الأشراف كتاب أطراف، أي كل طرف الحديث فقط، أي كل طرف ماذا الحديث. ويعني مرت معنا ماذا الطريقة في تخريج الحديث من تحدث الأشراف. وذكرنا الطريقة الثالثة، وهو تخريج الحديث من طريق ماذا وصف في الإسناد، من طريق وصف في الإسناد، يوصف الإسناد، يوصف في بعض فقرات هذا الإسناد، أي في بعض ماذا الرواة، كأن يقال هذا الحديث مسلسل أو مدرج أو مقلوم أو كذلك يعني ماذا حديث قدسي إلى غير ذلك. فإذا وصف الحديث لأن في هذا المعنى ترجع إلى كتب مؤلفة، ترجع إلى كتب ماذا مؤلفة في هذه ماذا المعاني، تستخرج ماذا الحديث منها. والطريقة ماذا الرابعة عندنا في استخراج ماذا الحديث، في تخريج ماذا الحديث، استخراج الحديث عن طريق ماذا لفظة من الحديث، عن طريق لفظة نادرة في الحديث، أو عن طريق لفظة يقل ماذا دورانها، أو عن طريق لفظة يقل ماذا دورانها، أو لفظة نادرة في الحديث. الذي يأتي عندك الحديث، يأتي عندك ماذا الحديث، تنظر إلى ألفاظ الحديث، ألفاظ الحديث إما حروف هجائية وإما حروف الجر، لا تبحث في هذا، لا تنظرها، وإنما تنظر في باب الأسماء والأفعال، تنظر في باب الأسماء والأفعال الذي ترد معنا ماذا في لفظ الحديث. يعني مثلا على سبيل المثال يأتي علي عندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ماذا تبسمك ماذا في وجه أخيك صدقة، تبسمك ماذا في وجه أخيك ماذا صدقة، فتنظر إلى ماذا إلى الأسماء والأفعال فيه، تنظر إلى الأسماء والأفعال فيه، ماذا تريد من هذه الأسماء والأفعال فيه، تنظر إلى كلمة نادرة أو إلى كلمة يقل ماذا دورانها، من أجل تخرج الحديث ماذا من المعجم المفحرس لألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة ماذا من المستشرقين، لجماعة ماذا من المستشرقين ألفوا كتابا اسمه ماذا بالمعجم المفحرس لأحاديث النبي صلى الله عليه لألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مكثوا فيه نحو 40 سنة يؤلفون هذا الكتاب، مكثوا فيه نحو 40 سنة، حشروا فيه من ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ 9 من الكتب، ألفاظ 9 ماذا من الكتب، الكتب الستة معروفة مع زيارة ماذا مسند الدارمي، مسند أحمد، موطأ ماذا الإمام مالك، فكانت 9 من الكتب، حشروا أين في هذا الكتاب المسمى بالمعجم ماذا المفهرس لألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تخرج ماذا حديث هذه من الكتب الفرعية ليست من الكتب الأصلية، هذه من المصادر الفرعية وليست من المصادر ماذا الأصلية، ألف المستشرقون، ماذا يريدون من تأليفه؟ يريدون الوقوف على ماذا؟ على الأحاديث التي فيها كذاب، من أجل ماذا؟ من أجل التشويش على الناس فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتشكيك فيها، من أجل ماذا؟ التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها متعارضة. كان هم القوم البحث عن الأحاديث المتعارضة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث يقول لك حلال ذاك يقول حرام، من أجل تشكيك ماذا؟ تشكيك المسلمين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عمل كبير يعني مكثوا فيه قرابة 33 سنة أو 40 سنة حتى جمعوا هذه ماذا المصنفات، أي ألفاظ هذه المصنفات، ألفاظ هذه ماذا المصنفات. فإذا أردت أن تبحث ماذا عن حديث، وهذا الكتاب هو المعجم ماذا المفهرس، بعض الطبعات 6 وبعض الطبعات ماذا 8

ما الفرق بين ايش؟ من كان يشتغل في الفهارس اكثر شغله فيما يتعلق بالفهارس محمد فؤاد عبد الباقي، يعني كان فيما يتعلق بهذا الفن، تخصص في هذا الفن وما يتعلق بفهرس ماذا؟ كتب ماذا؟ السنه. وبالفعل فهرس محمد فؤاد عبد الباقي معتمد عند المتاخرين، معتمد فيما يتعلق بالفهارس. والرجل سبحان الله يعني جعل الله سبحانه وتعالى على يده ماذا؟ خبره في هذا الجانب، عنده خبره عجيبه في فهرس ماذا؟ كتب ماذا؟ السنه. ولهذا الطبعات المعتمده في الاحاله عند الترتيب يقول طبعه محمد فؤاد عبد الباقي، فيحيلون لها كثيرا، يحيلون عليها ماذا؟ كثيرا. هذا متخصص في هذا الجانب، لكن هل كان المحدثين او انشغل ماذا بالحديث؟ الله اعلم، يعني تخريجا وكذلك يعني حكما الله اعلم. والا ما يتعلق بالفهرسه فهو ممتاز، حتى يعني ما يتعلق بالمعجم المفهرس الاحالات على هذه المصادر لا ترجع الى كل مصدر، انما يعينون بها ماذا؟ مصادر معينه، فقد ترجع الى بعض ماذا؟ سنن الترمذي، تقول واخرجه يقول لك صاحب المعجم المفهرس اخرج الترمذي برقم كذا، ترجع الى الرقم ما تجد. يحيلك الى طبعات، وعند طبعات ذكر طبعات في المقدمه ان الطبعه في سنن الترمذي هي طبعه كذا، مسند الامام احمد طبعه كذا، ما ترجع تبقى تخبط، تقول كيف يحيل صاحب المعجم الفارس على رقم الحديث في سنن الامام الترمذي فيما يتعلق ببابه، لانه يتكلم على ارقام الابواب، ارقام ماذا؟ الابواب، فترجع الى رقم الباب ما تجد، ما تجد هذا ماذا؟ الرقم. فهو انما احالك على طبعات هو اعتمد عليها اثناء التخريج، والطبعات هذه قديمه، طبعات هذه قبل اعوام، قبل اعوام ماذا؟ كثير خرجوا هذا المعجم على طبعات ماذا؟ خاصه كانت ماذا؟ عندهم في متناول ماذا؟ ايديهم، فلا تاتي الى طبعه حديثه فتقول احالني صاحب المعجم الفارس الى هذا الرقم من الابواب، ما اجد هذا الحديث. قال بعض العلماء ترجع قبله ببابين او ثلاثه ابواب، واحيانا قد ترجع الى عشر ابواب، ستجد في تقديم وتاخير باعتبار الطبعات، باعتبار ماذا؟ الطبعات. هذه ايضا نبه عليها يعني الباحثون، نبه عليها الباحثون في هذا الامر. سؤال طيب، اذا